قلبك كان جنن أنا من عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بشانك يا خير ورانا صبا وكعبة الله تدعو كل من